ذهنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم الذي صدق لنا

تأتي شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من صدق الله.